لمات لك واحد عزيز ولامت اجعل وفاته هي بداية حياتك. ارجع لربك واذكر كل ما قمت واطلب له الجنات دوم في صلاتك وإن كان من موته. بكيت وتأثرت. ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك. وإن كان تقدر تكفل ولد أو بنت اكفل عسى الرحمن يغفر خطاتك. واشكر إله الكون لمن توفقت وربك بذكره دوم طيب لهاتك، وربك بذكره دوم طيب لهاتك. في الموت فيصل لا حضر ما تأخرت، لا تنفعك أمك وأخوك وخواتك. يأتيك غفلة وانت لا ما توقعت، فاحرص قبل ما تنام تكتب وصاتك. وان كان من موته بكيت وتأثرت. ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك. وصلي الوتر يا الليل ربك تهجد، في الثلث الاخر يوم تترك سباتك. يا الله يا اللي تغفر ذنوبنا انت الغفور اللي تفيض عطياتك، انت الغفور اللي تفيض عطياتك. وانت الكريم اللي علينا تكرم، تعطي ولالي غنوة عن عطاتك. لميت في القلب بالحب سجل، لمن طلبته حاجة قال جاتك. وإن كان من موته بكيت وتأثرت. ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك. وان كان محسن سجل ضمن احسنت، وان كان مخطي تشمل برحماتك. ويا ربنا مسلم عبدتك ووحد، وامنت بأسمائك وعالي صفاتك، وامنت بأسمائك وعالي صفاتك. وانا بعد صليت زكيت لك صمت وحجيت بيتك والامل حسناتك. ويا الله في الجنة طمعت وتأملت، ما من عمل بس رجا وبذاتك. وإن كان من موته بكيت وتأثرت. ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك. وإن كان من موته بكيت ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، وإن كان من موتة بكيت بكيت بكيت وتأثرت. ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك، ادعى الله يجمع بعد همك شتاتك.